الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أستاذ أيمن، بس تسمع في الطريق إن استطعت، إن استطعت تسمع في الطريق فتسمع في الطريق، ده هذه نعمة علينا من الله عز وجل ونعمة كثيرة لا تعد ولا تحصى. مسألة الوسائل الاتصال هذه، من كان يتصور إن كل واحد في دولة أو في مكان يجتمع مع الآخر ويسمع لدروس العلم على ما فيها من أمور، يعني فيها ما فيها من بعد عن الاجتماع والمقابلة والتلقي المباشر، ولكنها فيها قدر إيجابي وفيها قدر الحمد لله، يعني أنه حلت إشكاليات كثيرة لكثير. لكن دائما أقول أنه هذا استثناء عن الأصل. الأصل لابد أن يجتمع الشيخ مع الطلاب، هذا الأصل، لكن هذه نعمة أيضا، هذا اجتماع إن شاء الله، هذا يكون اجتماعا، وأسأل الله أن يكون هذا من ممن تحف الملائكة أيضا، وممن نكتب ونصعد أسمائنا الله عز وجل وفيه البركة المجلس إلى غير ذلك. نسأل الله ذلك أن نحرم هذا الأجر، لكنه لا شك أيضا هذا ليس كالاجتماع. فنسأل الله عز وجل أن نجمع الخير كله، أن تعود إلينا المساجد، وأننا يعني يكون هناك سهولة في الاجتماع، ولا يحرم أيضا الذي لا يستطيع أن يحضر أن يسمع، وهذه من نعم الله عز وجل علينا ولله الحمد والمنة. ندخل بإذن الله تعالى في إلى البيقونية، وكنا قد وصلنا تقريبا، انتهينا من الحديث المعل فيه العلة المعل، وكنت قد نسيت، تجاوزت في بيت الحمد لله احدى الاخوات جزاها الله خيرا يعني استدركت علي وارسلت لي، هناك بيت في حديث الفرد ما شرحناه، كان قبل الحديث المعل، وهو قول الناظم: والفرد ما قيدته الفرد ما قيدته بثقة او جمع او قصر على روايتي. هذا البيت وهو فيه حديث الفرد حقيقة أنا ما شرحناه وكان قبل، فنستدركه اليوم إن شاء الله نشرحه، ثم نشرح الحديث المدرج. قال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هنا الحديث الفرد، ايش معنى الفرد؟ الفرد لغة هو الواحد او الوتر، مأخوذ من التفرد. طيب اصطلاحا ما هو الحديث الفرد؟ ما تفرد به شخص عن عالم من العلماء، او ممكن نقول الفرد ان ينفرد الراوي بالحديث، يعني يروي الحديث رجل فرد. طيب الفرد أنواع، لأنه هنا قال ما قيدته بثقة، أدي واحد، أو جمع أو قصر على روايتي، يبقى هناك أنواع. لذلك أهل العلم يقسمون الفرد إلى فرد نسبي وفرد مطلق. الفرد المطلق أن يكون الحديث غريب في أصل السند، يعني من أول السند والصحابي تفرد به صحابي واحد أو راوي واحد، شخص واحد من أوله، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فهذا يسمى فرد مطلق. ليش؟ لأن التفرد في أصل السند، تفرد راوي أي شخص واحد في أصل سنده، وأصل السند دائما لما أقول أصل السند الطرف اللي فيه الصحابي، ونهاية السند اللي فيه المصنف اللي ذكر السند، هذا يسمى فرد مطلق. وهناك فرد نسبي، فهو ليش سموه مطلق يعني أصلا؟ قالوا لأن ليس هناك تقييد، الغرابة لم تقيد بشيء، ما هو من أصل السند من أوله، هو غريب من أول شيء. أما الفرد النسبي، هذا النوع الثاني من الفرد، فرد يسمى فرد نسبي، لو كان التفرد في أثناء السند. يعني ممكن السند يبتدي بأكثر من صحابي ثم الطبقة التي تليها أكثر من صحابي أكثر من تابعي ثم تابعي التابعي أكثر ثم بعد ذلك طبقة مثلا الرابعة ينفرد واحد راوي عن هؤلاء التابعي التابعين كلهم هو الذي يروي عن هذا الحديث. إذن التفرد في أثناء السند ممكن يكون في أكثر من راوي في أصل السند لكن تفرد بعد ذلك. يبقى هنا الفرد النسبي التفرد ليكون أثناء السند. يبقى فهمنا معنى الفرد المطلق والفرد النسبي. طبعا هذا التفرد أثناء السند قد يكون بثقة كما قال كان كما قال بثقة. يعني إيش راوي ثقة لتفرد؟ قد يكون في أكثر من راوي روى هذا، يعني في خمسة ستة روى عن الراوي هذا لكن خمسة منهم ليسوا بثقة ضعفاء وواحد فقط هو اللي ثقة اللي روى عن الذي عن هذا الشيخ. يعني خمسة روى عن الشيخ هذا مثلا، أربعة ليسوا بثقات وواحد ثقة، فيقال تفرد عن فلان ثقة واحد هو كذا هو فلان. معذرة أنا بخرج بقدر النت يمكن عندي بتنتهي، ربنا يستر يعني سأحاول أستفيد من نت أخرى لو أمكن. فإذا لما يقول هنا فرد بثقة يعني إيش؟ يقول تفرد لم يرويه عن فلان ثقة إلا فلان. أنا سأتي بأمثلة بس لو بنشرح المعنى ونجيب أمثلة إن شاء الله نأتي بأمثلة. هذا معنى قوله في الأول ما قيدته بثقة. تاني بيان الفرق بين المطلق الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد النسبي هذا قد يكون التفرد إنه لم يروي هذا الحديث أو عن هذا الشيخ إلا واحد فقط ثقة والباقي ليسوا بثقات. أو قال هنا إيش أو جمع، يعني هنا إيش أهل بلد. دائما تأتي أحاديث كده تقول إيش تفرد بهذا الحديث أهل البصرة أهل المدينة أهل مصر، كل اللي رووا هذا الحديث كانوا من أهل مصر، يبقى أهل مصر تفردوا برواية هذا الحديث أو أهل المدينة. فأصبح هنا هذا معنى بجمع أو جمع. يعني إيش بجمع؟ يعني تفرد به مجموعة أهل بلد. قال أو قصر على روايتي، يعني إيش؟ إن هذا الحديث الفرد يقتصر على رواية معينة. يعني يقال هذا الحديث غريب من رواية الزهري مثلا لكن ممكن يكون مشهور من رواية غيره لكن أصبح غريب فرد من رواية الزهري فقط. طيب السيوطي رحمة الله عليه قال في شرح الفرد قال فرد نسبي، طبعا احنا بينا المطلق، إلى بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو البصرة أو الكوفة أو خراسان أو مصر، هذا نوع كما قلنا، أو تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غيره، اللي هو تفرد رواية يعني. طب مثال بقى لهذا الكلام اللي قلناه، ناخد مثال على تفرد أهل بلد. ما رواه الإمام أبو داود في السنن عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نصرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه، أمرنا، انتبه من الرواية أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره ولم يشاركهم في هذا اللفظ سواهم. يبقى أصبح هذا من الفرد الذي إيش تفرد به أهل البصرة في رواية أمرنا هذه، فهذا يسمى تفرد أهل بلد. أيضا أهل مصر تفردوا في حديث ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إيش ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. الحمد لله عندنا تفرد في شيء لا احنا. فهنا ايش تفردوا في الرواية هذه. ايضا تفرد اهل المدينة في رواية من حديث الضحاك بن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال الحاكم تفرد به أهل المدينة. طبعا معظم الناس لا يعلمون بأن غالب صلاة الجنازة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد، لذلك هنا الحديث يبين إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد لتبين جواز صلاة الجنازة في المسجد. وإلا من يرجع للفقهاء يعني يعلم بأن صلاة الجنازة كانت يصلى خارج المسجد، وإن كان الآن إحنا نصلي خارج المسجد لأمر آخر، لكن هي أصلا سنة أن كان سلم يصلي خارج المسجد، لكن سيدة عائشة بيّنت بالجواز لما قالت صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد لتبين مشروعية صلاة الجنازة في المسجد. بعض الناس تنكر ومش فاهم حاجة كأن هذه مخالفة للسنة، وهي ليست هي السنة الجنازة. طبعا أنا أتكلم عن الجنازة ويتكلمون كأن هذه يعني لكن طبعا كأن هناك مصلى للجنائز يعد لذلك فيوضع فيه الجنازة ويصلى الناس، ليس كما يعني يحدث. طب هذا كان تفرد أهل جهة. قال ومثال لما تفرد به فلان عن فلان، ما تفرد به فلان عن فلان، يعني واحد راوي تفرد به عن فلان، ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. أين التفرد؟ ابن طاهر قال إيش تفرد به وائل عن ابنه اللي تفرد به وائل عن ابنه، هو الحديث وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري، فقال تفرد به وائل عن ابنه ولم يرويه عنه غير سفيان. إذن سفيان بن عيينة هو الذي تفرد برواية هذا السند اللي هو عن من؟ وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن النبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يبقى التفرد جاء منين؟ من رواية سفيان عن وائل بن داود عن ابنه بكر. وإلا فهناك من رواه ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري رواية أخرى، لكن هنا يقصد هذه تفرد خاص يعني بأن ما أحد روى هذا السند عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس إلا سفيان بن عيينة، ثم جاءوا أكثر من واحد روى عن سفيان بعد ذلك، لكن سفيان هو الوحيد. طيب هذا فلان عن فلان، ما تفرد به الثقة اللي هو النوع الأول كان أيضا، يعني الثقة تفرد بحديث حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. تفرد به ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، ولم يرويه أحد من الثقات غير ضمرته، من الثقات مفيش غير ضمر، ورواه من غيرهم ابن لهيعة وهو ضعيف عند الجمهور عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. يبقى هذا التفرد ثقة. دمرة ابن سعيد تفرد وثقة برواية هذا الحديث عن عبيد الله على عبد الله بن أبي واقد. أما غيره رواه نعم لكن ليسوا ثقات كابن لهيعة ضعيف. فهذا معنى تفرد الثقة. تحتملون أدخل في حديث المدرج هيأخذ 10 دقائق أم نكتفي؟ الحديث المدرج هو جميل مفيش فيه يعني لكن هيأخذ ممكن 10 دقائق على الأكثر. تحتملون أم نكتفي؟ رد سريع أرجوكم. المدرج ما انتبهت. طيب جميل. قال المدرج: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا الناظم رحمه الله تعالى قال ما عندي مانع إن أردتم البيقونية أولا ما عندي مانع. احنا بس بناخدها تكمله وخلاص. هو متبقي في البيقونيه اصلا درس واحد تقريبا يعني درس واحد يعني ممكن يكون ممكن يعني غالبا درس واحد نعم متبقي خلاص انتهينا تقريبا من منها. فان شاء الله لو قررنا شيء تاني ممكن نتشاور في مساله الوقت. يمكن هو ان شاء الله نختمها الاسبوع القادم على الغالب يعني بس نحتاج وقت ازيد قليلا. المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا حديث المدرج لابد تعلم أنه من أقسام الحديث الضعيف. من أقسام الحديث الضعيف الحديث المدرج. إيش معنى المدرج؟ هو المدرج طبعا من اسم مفعول أدرجت الشيء في الشيء. يعني إيش برضه أدخلت الشيء في الشيء. هذا لغة اصطلاحا ما زاده بعض الرواة في المتن أو الاستناد. ما زاده بعض الرواة في المتن أو في الاسناد. يبقى عندنا هنا إدراج في السند وإدراج في المتن. انتبهوا معي. طب كيف يكون الإدراج؟ نقول أن يأتي المحدث يحدث بالاسناد يحدث بالإسناد فقد يزيد في الإسناد رجل. هذه صورة. يعني إيش؟ يروي عن الأعمش عن أبي هريرة والأعمش يروي عن أبي هريرة ثم يأتي في مرة أخرى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فليأتي آخر لما يسمع منه فيأتي يروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو ليس أبي صالح في في في في في الإسناد. فهو أخطأ في عند الرواية فأدخل زيادة في الإسناد ليست منه. وهناك صورة أخرى سأبينها في أيضا في إدراج الإسناد لكن نبين الآن معنى الإدراج السند. أما الإدراج في المتن إن يأتي بكلام لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون هناك زيادة في المتن هذه الزيادة لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل هذا الراوي في المتن. إما أن سمعها من الراوي الأعلى أو سمعها من الصحابي ولم يتبين له بأن هذا كلام الصحابي وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها من الراوي كما سيأتي ولم يعلم من هذا كلام الراوي تعقيبا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها في المتن دون أن يفصل أو يفصل أو يفصل دون أن يفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي أو قول التابعي أو قول الراوي حتى. يبقى أصبح عندنا أقسام للمدرج: إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. نأتي بأمثلة ليتضح الأمر. نبدأ بالإدراج في الإسناد. في صورة اللي قلتها الآن بأن هو يغير في بعض الرواة أو شغل يزيد ليس متقصدا، يعني يقول يتكلم عن أهل الزهري فيحدث أنه يقول يقف ليتكلم عن شيء فيقول أبي صالح فيقول أبو هريرة، يرجع للسند فيظن السامع بأنه أدخل أبي صالح بين الزهري وأبو هريرة أنه في السند هو لا يقصده، ويتكلم بكلام آخر القطع فأدرج في السند ولا يقصده الراوي أصلا، ثم الذي روى عنه أخذه عنه وسمعه أدخله وظنه هذا السند. ولا صورة أخرى بأنه بعد أن يكون الراوي يذكر السند يجلس يحدث فيقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيأتي يقاطع أحد كما يحدث مثلا أحيانا يعني في الدروس يقاطع أحد فيجيب بكلمات، أو هو بعدما يقول السند يدخل أحد عليه فينظر إليه فيعلق على دخوله بكلمات مثلا، فيظن السامع الذي يجلس معه ويسمع الإسناد والحديث أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يذكر أسماء فيظن أن هذه من السند، وممكن يذكر كلاما يظن أن الكلام هذا حديث لهذا السند، كما حدث بالقصة المشهورة عن ثابت ابن موسى الزهدي. ثابت ابن موسى الزهدي كان يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بعد أن تلا السند قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعد أن قال ذلك دخل عليه شريك بن عبد الله القاضي وكان عابد أو يعني صالح، فلما دخل عليه هو سكت فنظر إليه وجد ثابت أنا آسف الشريك اللي كان يقول السند ودخل ثابت شريك ابن عبد الله والذي يقول السند يروي، فلما قال السند وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ثابت ابن موسى، فبعد أن قرأ سلسلة الإسناد وشريك كان يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فنظر إلى وجه شريك نظر إلى وجه ثابت وكان قائم للليل عابد، فلما نظر إليه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، ونظر إلى ثابت وجد وجهه كالقمر. والله عز وجل لا شك بأنه يضيف على وجوه العابدين والزاهدين والعلماء يعني نور، يعني يرى قد يرى ذلك نعم حقا. فلما نظر إليه قال هذا الكلام، ظن من يسمع بأن هذا جاء بعد السند من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، ظنه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيروي على ذلك حدث بها عن شريك عن الأعمش بنفس السلسلة وقيل كأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أصلا ليس هذا المتن، ده هو لذلك وضعوا ليش في الإسناد لأنه ليس إدراج في متن أصلا، ده هو ذكر الإسناد ثم نظر فقطع فقال هذا الكلام ثم عاد، لذلك بعض السامع ظن أن هذا هو الكلام الذي تبع الإسناد وهو ليس أصلا منه، وهذا إدراج في السند أو في الإسناد أقول نعم. هناك إدراج أي آخر في الإسناد بمثال سأبينه، إن الراوي يأتي بحديث لو يعني له سند ونفس الحديث له سند آخر رواية أخرى فيحدث بأنه يأخذ كلمة من الحديث الأول ويدرجها في الحديث الثاني، ياخذ لفظه ويدرجها. ابين لكم بالمثال حديث سعيد ابن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا هذا حديث سعيد ابن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس، يعني هو في مسند انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، اربع كلمات. قال فيها ايش هنا في هذا الحديث عن هذا الراوي سعيد ابن ابي مريم؟ لا تباغضوا، لا تحسدوا، لا تدابروا ولا تنافسوا. هناك رواية أخرى رواها أبو زناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة، إذن هي في مسند من؟ أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. لا تجسسوا، لا تحسسوا، لا تنافسوا، لا تحاسدوا. رواية مين؟ أبو هريرة. رواية أنس: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تنافسوا. انظروا هذه فيها كم؟ أربع كلمات. هذه الرواية أصلها اللي هي أربع كلمات اللي هي عند أنس الذي رواه الثقات عن مالك، لأن الحديث عيسى سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري، الثقات اللي روى عن مالك هذه الرواية ذكروا ثلاثة فقط: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وليس فيها لا تنافسوا. فجاء سعيد بن أبي مريم وهم، أخذ هذه اللفظة من حديث أبي هريرة اللي هو إياكم والظن، وأدرجها في حديث أنس، فهي مدرجة من مسند أبي هريرة في مسند أنس، هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست من مسند أنس، هي من مسند من؟ أبو هريرة، من مسند أبي هريرة. أخذها سعيد وأدرجها في حديث مسند أنس مع أنها ليست في مسند أنس. كيف علمنا؟ رجعوا للروايات التي رويت عن مالك، لأن مالك في الحديث، الثقات اللي روى عن مالك لم يأتوا هذه الرابعة، ووجدوا أن اللي أتى بها فقط سعيد بن أبي مريم، فوجدوا أن سعيد بن مريم أدرجها من مسند أبي هريرة وليس من مسند أنس. هذا يسمى أيضا إدراج في السند، لأن هي الكلمة ثابتة عليه وسلم لكن جاءت من مسند لمسند. مثال لإدخال راوي في الإسناد ثالث اللي هو يهم الراوي فيدخل راوي ليس من السند، ما رواه الترمذي عن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن أبي، انتبهوا بقى هنا، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث إيش؟ أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. شعبة رواه عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، ليس فين بين أبي وائل وعبد الله بن مسعود عمرو بن شرحبيل. نفس الحديث: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عندنا ثلاثة في الأول اللي هم لما قلنا سفيان عن منصور والأعمش اللي قالوا عن أبي، يعني منصور والأعمش قالوا عن أبي وائل عن عمرو الشحمين عن عبد الله بن مسعود، منصور والأعمش رووا عن أبي وائل عن عمرو الشحمين عن عبد الله بن مسعود، واصل الأحدب روى عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مباشرة، فقالوا عمرو بن شرحبيل هذا مدرج، يعني منصور والأعمش أدرجوا عمرو بن شرحبيل في السند وليس من السند، والذي كشف ذلك رواية واصل الأحدب رواه عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. طيب هذه هي أصعب قليلا السند، تحتاج لشغل حديثي. لكن في المتن يظهر لكم الإدراج أوضح لأنه فقهيا يعني يظهر، لكن الإدراج في الإسناد يحتاج لشغل صناعة حديثية حتى يستخرج، لكن الإدراج في المتن وأيضا هو يحتاج صناعة حديثية لكن هو أقل صعوبة في الإدراج في الإسناد. والإدراج في المتن قد يكون في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر الحديث، وهو ده الغالب. يعني قد يكون الإدراج في أول الحديث، في وسطه، في آخره. طيب أول الحديث خلاص قربنا من النهاية، أول الحديث الإدراج حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث مشهور جدا: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أين كلامنا يا سلم وأين كلام أبو هريرة؟ حديث البخاري يبين لك في السند آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد سمعت أبو هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. هنا واضح جدا إن إيش؟ إن كلام أسبغ الوضوء من كلام أبو هريرة، لأنه قال أسبغ الوضوء ثم قال: فإن أبا القاسم قال: ويل للعقاب من النار صلى الله عليه وسلم. إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ويل للعقاب من النار. البعض أدرج كلام أبو هريرة فقال: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، ظن بأن أسبغ الوضوء من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بيعلم من تجميع الروايات والنظر فيعلم الإدراج. طب الإدراج في وسط الحديث، حديث عائشة أيضا مشهور لكم رضي الله عنها، بتكلم في حديث نزول الوحي مع أنها لم تحضر لكن نقلته عن الصحابة كيفية نزول الوحي. قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. ثم قالت هي: وهو التعبد الليالي أولات العدد. هذه الجملة وبعدما قالت يتحنث فيه أرادت أن تفسر، لأن الحنث هذا فيه مذموم، حنث اليمين وغير ذلك، فأرادت تفسر ما هو يتحنث فيه. هو التعبد الليالي أولات العدد. ثم قالت: قبل أن يرجع إلى أهله. جاء في الحديث لما يروى: وهو التعبد الليالي أولات العدد. هذا ليس من عائشة، أنا لا أقصد، أنا آسف أن ده كلام عائشة، عائشة روت الحديث، لكن هذا ليس من كلام عائشة، هذا كلام الزهري، الزهري اللي روى هذا الحديث. هو يريد أن يفسر معنى معنى التحنث، فهذا كلام للزهري وليس هذا في حديث عائشة للتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إدراج تفسير. لكن هذا الإشكال اللي لابد للراوي أن يوضح، إذا قلنا الإدراج ضعيف إلا أن يبين الراوي أن هذا الكلام ليس من كلام النبوة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إدراج في وسط الحديث. في حديث آخر، حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكرات أو أنثيه أو رقه وهو أعلى الفخذ فليتوضأ. هنا في زيادة في الوسط، لأن الأصل الحديث من مس ذكره فليتوضأ فقط، أو أنثيه أو رقه وهو أعلى الفخذ، هذا كله كلام عروة بن الزبير وليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الكلام الإدراج في آخر الحديث، آخر الكلام، وهو أيضا حديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المصلح، للعبد المصلح المملوك أجران، للعبد المصلح المملوك أجران، ثم: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا هذا الكلام البعض يظنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إدراج، والإدراج من أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الحديث الصحيح عن أبي هريرة أيضا: للعبد المصلح المملوك أجران فقط. ولو نظرت إلى الكلام تجد لا يستقيم أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة: والذي نفس، في رواية أخرى بقى، هنا فالذي نفسي بيده. في رواية أخرى ذلك علم العلماء أن هي إدراج، والذي نفسي أبي هريرة بيده قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. طبعا بر أمه هنا لا يمكن، لأن أمه ماتت كافرة قبل البعثة، فلا يمكن أن يكون هنا إيش البر، فلا يمكن أن يستقيم الكلام أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وبر أمي، هذه أولا. قال وأنا لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب أم النبي كانت متوفاة فلا يستطيع أن يبرها قبل النبوة، ثم لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لا يمكن أن يكون هذا كلام نبي، لأن مقام النبوة لا يمكن أن يلائم مقام الرق، بل هو فوقه بكثير، فكيف يا سلام أن يكون ينزل بمقام النبوة يقال للرق؟ لذلك هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة. طيب مثال آخر مع زرعة، سنختم المسألة، تذكرت الآن في الإدراج في النهاية، لأنه أيضا في التحيات في الصلاة، وهو حديث عبد الله بن مسعود أخذ بيده يد زهير بن حرب، اللي هو روى أن ابن مسعود أخذ بيده، قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أيضا عبد الله بن مسعود، يعني كأنه مسلسل، فعلمه التشهد في الصلاة، فقال قل التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام، السلام عليك وعلى النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا ثم قال إيش؟ قال فإذا قضيت هذا، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فتقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا الكلام إن قضيت هذا كله مدرج من كلام ابن مسعود. وهذا مثال آخر للإدراج في آخر السنة. قلنا حكم الحديث المدرج إذا وقع له حالات، حقيقة إذا وقع من الراوي على سبيل الخطأ من غير تعمد فلا حرج، لأنه لم يقصد كما بينا في ما حدث في الإسناد في بعض الحالات، ولا يقصد، لأنك لا يمكن أن تجد ثقة لا يهم، حتى لو كان ثقة فلابد أنه يهم، بل كثير من الثقات يهمون، لكن إذا وقع الوهم قليلا فلا حرج في ذلك، لكن لو كان الوهم كثير فيترك حديثه. طب هذا لو كان إسنادا. الحالة الثانية أن يدرك لفظة ليست من الحديث للتفسير، كما فسر الزهري التحنث أي التعبد في الليالي إلى آخر، قالوا هذا لا شيء عليه أن يدخله، لكن بشرط أن يبين أن هذا من كلامه تفسيرا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يدخل عمدا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام آخر، هذا لو شك أنه حرام، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا آخر الكلام في الحديث المسند. سامحوني إن كنت أطلت، لكنه يعني كان لابد أن نبين بالأمثلة حتى من أراد أن يراجع بعد ذلك يكون عنده أمثلة على كل نوع من الأنواع. لو أنا انتهيت لله الحمد ننتهي على ذلك، لو في أي أسئلة ممكن نستقبلها وإلا نختم إن شاء الله. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ونعتذر لكم عن الإطالة عليكم.